السائلة التي رمزت لاسمها بأم أحمد تقول من الرياض، تقول: هل يجوز للمرأة أن تحضر مجالس العلماء في المساجد؟ لا حرج أن تحضر المرأة إلى المساجد لاستماع المحاضرات والمواعظ والدروس العلمية، لأن هذا تحصيل للعلم ووسيلة إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ولكن يجب عليها إذا خرجت أن تخرج غير متبرجة بزينة ولا متطيبة، بل تخرج باللباس الذي يكون ساترا بعيدا عن الفتنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أي امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. وكذلك بقية الصلوات وكذلك المحاضرات والمواعظ لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إليها وهي متطيبة. نعم.